ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه استجيبوا لربكم. الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلوات ربي وسلامه عليه هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وهي سبب عز المسلمين وسبب رقيهم. فإذا استجاب العبد لربه جل جلاله واستجاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان من أتقى الناس لله جل جلاله. قال ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وقال تعالى: استجيبوا لربكم. ولما ذكر الله جل ذكره عباده أهل الجنان قال عنهم في بدء الأمر، قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. فيا عبد الله، وجب علينا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، رؤساء ومرؤوسين، وجب علينا والله أن نلجأ إلى الاستجابة لله ورسوله، وأن نعظم أمر الله، وأن نعظم أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نفوز كما فاز سلفنا الصالح، فهم أعظم من استجاب لله ولرسوله. واسمع معي كيف كانت استجابتهم لأمر ربهم وأمر نبيهم عليه الصلاة وأتم السلام. هذا رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، إذا به كما ثبت في الصحيح كان قد اتخذ خاتما من ذهب في بدء الأمر لم يكن حراما، ثم حرم هذا الذهب على الرجال، فنزعه صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا ألبسه أبدا. قال: فنزع الناس خواتيمهم. وفي الصحيح أيضا رأى رجلا في يده خاتما من ذهب، فأخذه صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه على الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. فانصرف صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، بعدما طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومرة كان يصلي صلى الله عليه وسلم وإذا به في الصلاة يخلع عليه. تعلم أن المساجد في الزمان الأول لم يكن بها هذه البسط ولا هذه الفرش، إنما كانت حصباء، فكان المسلمون يصلون في نعالهم، ويجوز ذلك إذا كانت النعال طاهرة. فصلى في نعلي عليه الصلاة والسلام، وإخوانه الصحابة يصلون كذلك. بينما هو في الصلاة خلع عليه، قال: فخلع الصحابة نعالهم. فلما سلم قال: ما لكم ألقيتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعالك نعليك فخلعنا نعالنا، رضي الله عنه. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدر عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يعظمون أمره وينظرون إلى هديه ودله وسمته، يهتدون به ويأتمون به ويقتفون أثاره، لذلك فازوا وما طمعت أمة فيهم أبدا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة الكرام، صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر وإذا به يرى أصحابه وقوف، فقال لهم: اجلسوا اجلسوا. هذه كان ابن مسعود جاء ليدخل المسجد، وهو على باب المسجد سمع رسول الله يقول اجلسوا، جلس ابن مسعود على الباب، لم يقل لعل الكلام ليس لي، ولا قال اذهب انظر ماذا يأمر الرسول، بل سمع اجلسوا جلس، جلس مكانه على باب المسجد. فرآه رسول الله فقال: تعالى يا ابن مسعود، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن أبا ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أبا ذر، والله ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. ثم قال له: يا أبا ذر، مكانك حتى آتي كلمة. ويا ترى هذا الوقت كأين أو متى كان؟ قال أبو ذر: في سواد الليل، وليل الزمان الأول غير ليلنا، ليس هناك أنوار ولا أضواء ولا شيء، ليل يحتاج إلى قلوب قوية. قال: من لا تبرح مكانك حتى آتيه. قال: فوقفت في مكاني. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعت صوتا شديدا. قال: فخفت أن يكن قد عرض لرسول الله، فأردت أن أدرك به وألحق به. قال: وذكرت قوله: لا تبرح مكانك حتى آتيه. قال: فوالله لم أبرح مكاني حتى جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، تخوفت عليه، سمعت صوتا شديدا فأردت أن آتيك، ولكني ذكرت أمرك لا تبرح مكانك حتى آتيك. فقال: أسمعت الصوت؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: أبشر يا محمد، بشر من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا بأنه من أهل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، مرة دعا رسول الله خياطا، خياط يدعو رسول الله إلى طعامه، ما استكبر ولا تعالى، وما قال كيف أذهب إلى طعام خياط، لا، كان صلوات ربي وسلامه عليه هو الرحمة المهداة، ونعمة عظيمة أنعم الله بها على الدنيا بتمامها، وكما قال ربنا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال: أنا لا أجيب إلا من هو في مثل مستواي، لا أذهب إلى مثلا أمير أو إلى وزير أو إلى غني من الأغنياء، لا، بل كان يجيب دعوة الضعفاء، وكان يجيب العبيد وغيرهم، وليس هناك فرق بين العباد إلا بالتقوى. إذا به يذهب إلى الخياط كما قال أنس، قال فذهبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصنع الخياط طعاما لرسول الله مرقا وفيه دباء وقديد، يعني لحم، قطع لحم صغيرة مجففة، هذا هو الطعام العظيم الذي دعي إليه سيد الأولين والآخرين وأجاب. وما أكل وخرج يتكلم على صاحب الوليمة، لا، بل حمد الله تعالى وشكره. إذا به يتتبع الدباء، قال أنس فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فوالله أحببت الدباء منذ أن رأيت رسول الله يحبها عليه الصلاة والسلام. يحبون ما يحب نبيهم ويكرهون ما يكره نبيهم، ليس هذا في الطعام والشراب وفقط، بل فيما حرم يحرمون، في العقيدة عقيدتهم عقيدة رسولهم، معاملاتهم مثل معاملاته، آدابهم وأخلاقهم أخذوها منه عليه الصلاة والسلام، عبادتهم، دينهم، أخلاقهم، كلها أخذوها منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رافع بن خديج، قال قولا عجيبا، قال نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعا. يا ترى ما هذا الأمر؟ كانوا يقرون الأرض على جزء من الأرض، يعني إنسان لو فدان من الأرض يد إنسان يستأجرها منه، يقول تزرع هذه الأرض ولي مثلا هذا الجزء ولك هذا الجزء. قال ابن عباس قد تنتج هذه وهذه لا تنتج، فيكون في هذا ظلم وحرام. أما أن يستأجرها على شيء معلوم فهذا لا بأس به، لكنهم كانوا ينتفعون بهذه الأجرة. لكن ماذا قال رافع؟ قال رضي الله عنه نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعا، وأمر الله وأمر رسوله لنا أنفع. هكذا أخي، لعلك يوم الأيام تدخل تريد أن تكتسب، مثلا تشتري أسهما في شركة ودخلت فيها وجاءك أرباح، ولكن بعد ذلك علمت أن هذه الشركة تتاجر فيما حرم الله، أو تتعامل بالربا. أمر الله وأمر رسوله أنفع لك من هذا المال الحرام، اتركه كله وقل يا رب أبحث عن رضاك. إن رسول الله كان إذا نهاه منتهى رضي الله عنه. جابر بن سليم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعد إلي، يعني أوصني. قال يا جابر لا تسبن أحدا. والله، قال جابر، والله ما سببت أحدا بعد رسول الله، منذ أن قال هذه الكلمة، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، حتى الحيوانات ولا الجمادات ولا شيء، تعظيما لأمر نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عن عمر، قبل أن يعلم النهي عن الحلف بالآباء، كان يوما يحلف بأبيه، فقال له رسول الله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر والله ما حلفت بأبي ذاكرا ولا آكرا. تعظيم لأمر الله وأمر رسوله. يرى الصحابة يوما ينزلون في الشعاب فيتفرقون، فقال عليه الصلاة والسلام لهم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. قالوا والله بعد ذلك كنا إذا نزلنا منزلا ينضم أحدنا إلى إخوانه حتى لو بسط عليهم بساط لوسعه. ويا ترى هل نهى رسول الله عن التفرق في الأبدان ويأذن في شريعته الغراء المباركة بتفرق القلوب والشحناء والبغضاء. لا والله، إن الله تعالى قال ولا تفرقوا، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البغضاء والشحناء هي الحالقة التي تحشق الدين. ما بال الناس يتفرقون من أجل أهواء. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام جاء أنزل عليه آية تحريم الخمر، فأرسل مناديا في المدينة ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، وأنزل على رسول الله فيها قرآن. كيف كانت استجابتهم وهم الذين كانوا يشربون الخمر بالليل والنهار، وكانوا يشربونها أكثر من شربهم للماء، ولكنهم علموا أن الله حرم. قال أنس سمعت مناديا ينادي وكنت ساقي القوم أسقيهم الخمر في بيت أبي طلحة، فسمع أبو طلحة مناديا قال يا أنس أخرج فانظر ماذا يقول. قال فخرجت ثم دخلت فقلت له يا أبا طلحة هذا منادي ينادي يقول إن الخمر قد حرمت وأنزل على رسول الله فيها قرآن. قال قم أهرقها يا أنس. كلمة واحدة، لا ينتظرون أن تثنى عليهم. وهذا التحريم ليس لهم فقط، بل هذا التحريم حرام على كل مسلم ومسلمة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والسعادة كل السعادة، إنما ينالها العبد باستجابته لأمر الله وأمر رسوله. في فتح خيبر أصاب المسلمين جوعا عظيما. المسلمون وقعوا في جوع عظيم، ولم تكن الحمر الأهلية قد حرمت، فولدوا حمرا خارجة فذبحوها وطبخوها، وبينما هي على القدور نادى منادي رسول الله إن هذه الحمر رجس، يعني حرام، صارت حراما. قالوا والله ألقيناها كفأنا القدور وهي تغلي بما فيها. ما قالوا نحن جوعى لم نأكل هذه الأكلة ثم بعد ذلك، لا، ليس هذا عندهم. عندهم تعظيم لكلام ربهم وكلام نبيهم، ولذلك ارتقوا وعلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واسمع لهذا الموقف العظيم من الإمام العلم الشافعي رحمة الله عليه. جاءه سائل فسألوا عن مسألة، فقال له قضى رسول الله فيها بكذا. قال وما قولك أنت يا إمام؟ سبحان الله العظيم، قضى رسول الله بكذا ثم تسأل بعد ذلك عن قول العالم. فغضب الشافعي جدا وقال أتراني في كنيسة؟ أم تراني في بيعة، يعني مكان عبادة اليهود، أو ترى في وسطي زنارا؟ قلت لك قضى رسول الله بكذا، ليس لي قول بعد قول الله وقول رسوله. ثم تلا قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فتش أيها السعيد في نفسك، كم مرة خالفت فتاوى العلماء من أجل شهوة أو هوى في النفس، وأخذت فتوى أخرى تعلم من نفسك أنها ليست بسداد، وإنما أخذتها من أجل شيء من الدنيا عافانا الله وإياك. أيها الأحبة الكرام، من لزم كتاب الله وسنة رسوله سعد، ومن استجاب لأمر الله وأمر رسوله أفلح وفاز في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء. وجنبنا الزلل يا رب الأرض والسماء، واكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الاستجابة العظيمة العجيبة من الصدر الأول المبارك لم تكن في آحاد الناس فقط، بل كذلك في الأمراء والكبراء. مصعب ابن الزبير كان أميرا، وإذا به يسمع عن عريف الأنصار شيئا فأغضب جدا وهم أن يوقع به. فجاء أنس بن مالك الصحابي الجليل فقال له: يا مصعب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قالوا: فنزل مصعب من عن كرسي ملكه وألزق خده بالأرض وقال: سمعا وطاعة لأمر رسول الله. أمر رسول الله على العين والرأس. الله أكبر. يا أيها المسؤول، يا أيها المدير، يا أيها الفرمان المسؤول عن عمال، أيها الوزير، أيها الرئيس، كل إنسان مسؤول، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. أين استجابتك لأمر الله وأمر رسول عليه الصلاة والسلام؟ أيها الأحبة الكرام، كانت استجابة السلف لأمر الله في أمور، في كل الأمور، وإن كانوا يكرهونها. معقل بن يسار قص لنا أمرا عجيبا حدث معه. قال: زوجت أختي لرجل، وإذا بي بعد مدة يطلقها. قال: وقد أكرمته. معقل بن يسار الصحابي قال: زوجت أختي لرجل وأكرمته. قال: وإذا به يحدث خلاف فيطلقها، وإذا به بعد ذلك يندم. الشاب الذي تزوج ندم، الذي طلق ندم، ثم جاء يخطبها مرة ثانية. قلت: لا والله لا أزوجك أبدا، زوجتك وأكرمتك ثم تطلق أختي؟ قال: فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال: أمر الله على العين والرأس. ثم أرسل إليه قال: أزوجك وأكرمك. سبحان ربي ما أعظمه، سبحان من غير هذه النفوس التي كانت لا تساوي فلسا قبل الإسلام، ثم جعلهم أغلى من الدر بهذا الدين الكريم. أيها الأحبة الكرام، النظر في بيوت المسلمين يجب أمرا عجيبا، بعد بعيد عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. ماذا قال الله للرجال وللنساء؟ قال ربنا تعالى: للرجال وعاشرهن بالمعروف. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وتجد الرجل يتأسد على امرأته لأنها ليس لها ظهر، وليس لها رجل قوي شكيمة يأخذ حقها إذا ظلمت. وفي المقابل ماذا قال رسول الله وماذا قال الشرع المبارك للمرأة المؤمنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت وزوجها عليها غضبان باتت والذي في السماء عليها ساخط حتى يرضى عنها زوجها. وكثير من النساء إلا من رحم الله لا يبالين بهذه النواهي العظيمة وهذه الأوامر الجليلة. فالسعادة كل السعادة. استجيبوا لربكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإن استجبت لأمر الله وإن ظننت أن هذا الأمر فيه مشقة عليه سيجعل الله لك فيه العافية. إن أبا بكر لما صار خليفة للمسلمين أول أمر قام به أن أنفذ جيش أسامة بن زيد. قال: سمعت رسول الله يقول: أنفذوا جيش أسامة وقد ارتدت العرب والمسلمون بحاجة إلى جند وعسكر. ولكنه أبى وخالف الصحابة جميعا، الكل يقول: يا خليفة رسول الله إن الصحابة صاروا كالغنم في الليلة الشاتية والكل يتربص بنا. قال: والله لو لم يبق إلا أنا في المدينة لأنفذت جيش أسامة. وماذا كان؟ كان الخير والبركة والعافية للأمة كلها، ورجعت العرب إلى الإسلام ببركة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. فعظموا ربكم وعظموا أمر نبيكم، واعلموا أن الخير كله في اقتفاء آثار القرآن والسنة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرضى عنا ولا يسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا نعمك على آل قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحدا للأمن والأمان. ألف بين قلوب المسلمين يا أكرم الأكرمين، وانزل الشحناء والبغضاء من بينهم يا حي يا قيوم. اللهم اجمع المسلمين على كلمة التقوى، واكفهم شر الهوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.